ده نسبته التلتين للتلت، يعني نسبة البايزيجوتك للمونوزيجوتك التلتين للتلت. ودكتور احنا ملاحظين ان هم زادوا قوي في المجتمع. الله يا الست اللي اسمها هيلين دي عاملة فورمولا وقالت ان النسبة العادية بتاعت التوأم واحد على 80، وبتقول لي طب ده النسبة الاثنين، طب لو ثلاثة واحد على 80 أس 2، طب والأربعة واحد على 80 to the power 3، طب خمسة واحد على 80 أس 6، وافضل زود زود زود زود لغاية ما تظهر عندي من توين للتريبلت للكوادريبلت للتانتلت لأشهر واحد عندي ستلت. ايه ستلت دول؟ سبعة. يا دكتور دول كاتبين في النت البيت بتاع تونس الخضراء اللي كانت حامل بعد IVF 9 عيال ووالدتهم زادت ما هو بيجي جديد بقى، ايه جديد؟ بس المشهور عندي حضرتك سبعة. عايز تقوله في الامتحان ان احنا وصلنا حديثا في تونس لغاية 9 عن طريق اطفال انابيب. قوله قوله بس استعد انه هي يبتدي يسألك يعني ايه اطفال انابيب. تمام؟ خذوا نفسك اخوة بمزاي ماشي. طبعا ملاحظين ان التوأم دول زادوا في المجتمع. ايوة. عارف زادوا ليه؟ عشان الادوية اللي زادت قوي بتاعت الايه؟ برافو عليك. ادوية الاندكشن اوف اوفيوليشن او حضرتك ادوية السي و سي. ايه ده؟ اللعب الهرمونات. لعب الهرمونات خطير جدا. طبعا دكتور اندكشن اوف اوفيوليشن واحنا فاهمينها كل لما هنديوس اوفيوليشن بتطلع 2 3 4 وثلث استوأم. انما السي و سي معقولة يجيب توأم؟ اما ايه؟ اما نبطله. برافو عليك. وحصلت أبوك حصلت في عيلتنا شخصيا يعني سي بي سي بتتاخد 5 سنين وايه الاخبار؟ اتنست اتنسى قرصين، اتنسى يومين. بعدت اقول لها نسيتي قرصين، خدي قرصين واعملي بتاع، بس ما كملتش انا السطر اللي بعديها. قلت لها ايه؟ واعملي باك اب 14 يوم. فروت كان جاي مع جهازها هنا وهنا ايه؟ كوندوم وسبرميسايدال وبتاع. مفيش حاجه من الحاجات. ما عملتش باك اب. حملت فين يا دكتور؟ في توأم على طول. ماشي قشطه. وكان عندها قبل كده 3، بقى عندها كام؟ زي غير عادل على طول. فانت 3 حلوين انما 5 اوفر، 5 يقطموا الوسط على طول. تمام ماشي. طيب امال ايه يا دكتور الايتيولوجي بتاع المونو؟ تموت انت في النميمه. عندها 5. عندها 5 عادل. يلا مش عبد الرزق. عبد الرزق ما اتجوزتش. عبد الرزق ما اتجوزتش. مستناني في البريك وانا اقول لك كل واحده مخلفه كام. طلق اشاعات، في خناقات، في خناقات، في كلام انه هيطلقوا. هم رجعوا لبعض؟ رجعوا لبعض. طيب امال يا دكتور المونوزيجوتك يا ولاد الذين تموت انت في النت والعالم. امال المونوزيجوتك يا دكتور ده عباره عن قاعده فوله وانقسمت مصفر. تمام؟ فوله وانقسمت نصين. يعني ايه يا دكتور فوله وانقسمت نصين؟ يعني الست دي طلع من المبيض بتاعها وان اوفم. ومين اللي تقدم للحيوان؟ اللي تقدم لها حيوان واحد بس. تمام؟ وعملوا ايه؟ عملوا زيجوت واحد بس. لكن ايه الاخبار؟ انقسم على نفسه. نسبة الانقسام دي كام؟ 1 على 250. يعني التوأم العادي 1 على 80 والتوأم ده هو 1 على 250. شفت النسبة ما بين 1 على 80 و 1 على 250؟ طيب 1 على 80 قلت ان هي بتزيد بسبب دويت الاندكشن اوف اوفيوليشن وبسبب عندي السي و سي وان هي موجوده اكتر فاميليا العائلات اللي بيجيبوا توائم، بالذات لو التوأم وراثي من ناحيه مين اكتر؟ ابوك ولا امك؟ امك اكتر. برافو عليك. تمام. ثم امك ثم امك حقيقي. تمام. امال ليه 1 على 250 ده حصلت؟ ولكن دي النسبه الطبيعيه ان لو اي عند بوارده مخصبه سبتها كده 1 على 249 هيدي عيل، وقصدي 249 هيدي عيل، وواحد منهم من 250 دول هينقسم ويعمل ايه؟ توين. يعني دي نسبه عالميه. This is a fixed incidence. تروح غانا، تروح البرازيل، تروح المجر، كوستاريكا، نسبه المونوزيجوتك 1 على 250. بس نسبه التوين دي تختلف حسب المجتمعات. المجتمعات الضخمه زي الهند والصين ربنا يخلي فيها نسب التوائم ايه؟ قليلة. المجتمعات اللي بيموتوا كتير اللي بيجيلهم سلاسل وبراكين وتعابين وعندهم فقر زي مجتمعات افريقيا الجاهليه اللي جوه تلاقي نزلت عندهم بتاع. عشان كده نيجيريا اعلى دوله فيها توأم عندي في العالم هي نيجيريا. انما المونوزيجوتك ده نسبه ثابته 1 على 250. ليه؟ الله اعلم. انما المهم يا دكتور واللذيذ في هذا الموضوع

الولادة يا أبو رامي سهلة ولا صعبة السكند ستيج؟ صعبة ومطولة وكمان ممكن تبقى توصف لي أسوأ obstruction ممكن تشوف حياتك أهو. إيه دكتور الاسم يعني إيه لوبي توين؟ الأولاني نازل إيه؟ بريتش والتاني نازل إيه؟ كفالك. الأولاني نازل بريتش وراسه والتاني نازل كفالك علاقة ببعض دي اسمها إيه توين؟ لوبي توين. وأرجوك رجاء حار إياك تولد أي توين الفيرست بيبي بريزنتد باي بريتش إياك تولده إيه؟ فاجينا تولده مين؟ سيزيري. ولو هات بشكل آخر ما بنولدش توين فاجينال إلا لما يكون الفيرست إيه؟ كفالك. فدي هتلاقي أول حاجة عندك في الإنديكيشن للسيزيريان سيكشن واحد إيه؟ First non-vertex presentation. First non-كفالك presentation. أي حاجة تانية؟ لا وهي أي حاجة تانية؟ هيكون إيه يعني؟ Face, brow دي بلاوي. أنا ما بسمعش دايما غير بمين؟ بلا واحد. Face و brow وكمان معايا توأم؟ لا. يكون إيه؟ إن هي الواد نازل بريتش؟ فرق خلاص. بريتش الأولين نازل والتاني نازل براسه. يعملوا إيه مع بعض؟ يعملوا looking عندي رهيب عندي مع بعض. بعدين يا أخي كده أنا عامل أقول لك A plus B equal C. Any abnormality plus breach equal cesarean section. معلش هاتي بس من خلال. تمام؟ فيعني مش معقولة ما جاتش على التوين البيبي الأولاني بريتش ولده إيه؟ فاجينا. ماشي يا ده في الـ second stage. طب والثيرد stage؟ لا ده أنا ممكن أسرح بكل الصبح، ممكن أقول لك عندي قول الأربعة للثيرد stage بس برضه هي مش جوب ليه؟ ليه أتونيك؟ ليه تروماتيك؟ ليه ريتيند؟ ليه دي أي سي؟ ليه أتونيك؟ أسباب راح مجهد ولا راح مجهد ولا راح مشوه؟ راح مجهد أثناء الحمل أشهر اثنين ديستانشن وكمان أثناء الولادة راح مجهد من إيه؟ من برولونج الديل. طب تروماتيك؟ الدنيا برولونج دو أوبستراكتد وممكن يحصل رابشر يوترس. طب وريتند بلاسنتا؟ لو بقى عندي بلاسنتا بريفيا برافو عليكي. طيب ودي أي سي؟ لو قلبت أكسيدنتال هيمورج برافو عليكي ودي تقلب أكسيدنتال هيمورج؟ آه. ليه يا دكتور تقلب اكسيدنتال هيموريدج؟ حاجه من جوه حاجه من بره حاجه على الحيط. ايه يا دكتور اللي من جوه؟ الضغط عالي. طب ايه يا دكتور على الحيطه؟ في عندي فاسكولوباسي. فاسكولوباسي بسبب ايه يا دكتور؟ طب مال نيوتريشن فيتامين سي قليل فوليك اسيد قليل توأم محتاجهم كبير عشان تلاقيه في المانجمنت في البريجنسي اقول لك ايه؟ خد بالك يا واد من الريست والاكل يعني اديهم اهتمام ايه؟ اكتر التوأم دول بياخدوا اكتر. طب وايه الحاجه من بره على وعاء الدم اللي خليته يفرقع دي؟ سادن دروب اوف بريشر فين؟ البول هيدريك بالصياعه. زي ما انا هاجي اسال عليك دلوقتي حالا واقول لك طيب دي مشاكل الام، طب مشاكل الفيتس قسمها لي مشاكل عامه ومشاكل خاصه بالبول هيدريك. عارف المشاكل العامه دول كانوا كام حرف النطور؟ اربعه. اي جي ار يعني التوينز يا دكتور دول عندي الداي داي دول ممكن يبقى عرضه لاي مشكله؟ بص كلما زاد عدد العيال كلما زادت prenatal mortality and prenatal morbidity rate. ما تفرحش قوي ان مراتك حامل في توأم، دي حاجه مش ظريفه. دي حاجه مش ظريفه نسبه عندي التشوه اكتر، نعم نسبه الكونجنتال فيتال مالفورميشن اكتر، اه دي باي انستنس والطب ايه؟ تمام. ممكن عندي العيال دول يتولدوا بريترم ليبر، ليه؟ توأم عامل ديستنشن عندي للرحم. دي تعتبر عندي ايه؟ تراكتد بريترم ليبر ولا استبلشت؟ هاي ريسك. لكن اول اول خانه عندك اسمها ايه؟ هاي ريسك تو ديفلوب عندي بري تيرم ليبر. طب يا دكتور ممكن عندي يبقى ار يو جي ار؟ اه. اثنين بيتخانقوا اجر على اللقمه، واحد الضخم اللي فيهم هياكل اللقمه كلها على حساب اخوه ايه؟ على حساب اخوه الصغير. فتلاقي فرق في الاوزان الحصه لغايه لو فرق الوزن بين البيبيين طلع اكتر من 20% الحركه دي اسمها ايه؟ ده مجرد احفظ اللفظ اسمه ديس كوردينيت توين. اللي يبقى عندي الفرق اكتر من كام في المية؟ 20%. يعني انا قادر الفرق بين الاثنين لغاية 20%؟ اه. زي اي اخ واخوه، زي اي اخت واخوها. طيب واسمه ديسكوردنت؟ اه. طب وايه الترايتران فيتال داس؟ ممكن العيال دي تموت. المصيبة لو ماتوا هما الاثنين مفيش مشاكل، المصيبة لو واحد ايه؟ واحد مات والتاني ايه؟ عايش. دي كيس لوحدها اسمها سنجل فيتال ديمايس. طب وايه المشكلة يا دكتور؟ مشكلة ان العيل الميت ده انت مفيش وسيلة انك تنزله، لانك لو نزلته هتنزل اخوه الايه؟ صاحي. فغصب عنك بتحافظ عليه. وانت عارف ان الجثة اللي جوه ده ايه بتستهلك فايبرينجن بمعدل كام؟ 50 ملي جرام في الاسبوع. ولو الفايبرينجن 400 هتوصل للليفر الخطر في خلال قد ايه؟ في خلال 6 اسابيع. عارف ليه البيبي بيستهلك عندي فايبرينجن؟ لان تحول عندي الجثة ميتة مفيهاش ضغط. فبيبتدي يتحول لبيج كلوت، بيج ثرومبس، يبتدي يترسب الفايبرينجن كده، الفايبرينجن حول ثرومبس كبيره.